صدري وأسى أمتنا المنهزمة سيجيء زمان يتسلى فيه المظلوم بمن ظلما غضب يسري في الأوطان يمضي يذكيه القرآن لن يمحو آلامي منكم من يشرع في الحرب لسانة ويثير الحسرة في قلبي يشرع في وجهي طغيانة لن يمحو آلامي منكم إلا من يحمل إيمانا غضب يسري في الأوطان يمضي يذكيه القرآن سأعود بنور الإيمان لأدك عروش الطغيان غضب يسري في الأوطان يمضي يذكيه القرآن سأعود بنور الإيمان لأدك عروش الطغيان أمتنا لا زالت تدعو تتوسل لكن من يسمع تقرأ أبواب كرامتنا أترانا نعرف من يقرأ نعرف ما نبغي في هذا العالم أو نصنع غضب يسري في الأوطان يمضي يذكيه القرآن الأمل الباسم في قلبي لكن الحسرة تحصده لو أن فؤادي يتخلى عن ألم قاس يجهده لزرعت على شفة الدنيا لحنا والكون يردده غضب يسري في الأوطان يمضي يذكيه القرآن سأعود بنور الإيمان لأدك عروش الطغيان غضب يسري في الأوطان يمضي يذكيه القرآن سأعود بنور الإيمان لأدك عروش الطغيان غضب يا قدس يا حب الكبير زيتونة ترنو لعين الشمس تقتات العبير رمان خديها تألق فوق أكتاف النجوم حيفا تداعب في ضفائرها الكلوم يا فا تنادي عمرها أقبل فأنت الفارس المنفي في تلك التخوم لبى الصغار نداي فلبه مثل الصغار روث ترى الظمآن من دمهم فأنبت غصن غار لب النداء بني قد طال انتظار حيفا والقدس نحييكم ونحيي تربك يا يافا أحجارك صارت أسيافا أطفالك صارت أطيافا ورجالك هم خير بريا حيفا والقدس نحييكم ونحيي تربك يا يافا أحجارك صارت أسيافا أطفالك صارت أطيافا ورجالك هم خير بريا الأرض الحرة تنادينا وتنادي فينا الإيمان قوموا يا أبناء الدين قوموا يكفيكم ما كان الأرض الحرة تنادينا وتنادي فينا الإيمان قوموا يا أبناء الدين قوموا يكفيكم ما كان لن ترجع أرضي باستسلام أرضي ترفض كل الأوهام والأقصى يرجع بالإسلام حيفا والقدس نحييكم ونحيي تربك يا يافا أحجارك صارت أسيافا أطفالك صارت أطيافا